رسول الله يا عيسى سلام سلام، لقد فرحت بمولدك الأنام الأنام. رسول الله يا عيسى سلام سلام، لقد فرحت بمولدك الأنام الأنام. ميلاد المسيح أتيت آية بها الصلوات يتلوها الإمام. ميلاد المسيح أتيت آية بها الصلوات يتلوها الإمام. وأمك مريم العذراء بتول بقرآن الإله لها وسام. وأمك مريم العذراء بتول بقرآن الإله لها وسام. وسام الطهر والشرف المفدى وفضل في البرية لا لا لا لا يرام. أتاها الروح بشرها بعيسى غلاما غلاما غلاما وجهه البدر التمام. فقال كذلك الرحمن أوحى أوحى أوحى أوحى. فلا يسهو الرقيب ولا ينام ولا ينام ولا ينام. فقال كذلك الرحمن أوحى أوحى أوحى أوحى. فلا يسهو الرقيب ولا ينام ولا ينام ولا ينام. وما ترين من بشر فقولي فقولي علي النذر لله الصيام. وهزي بتول بجذع نخل عليك تساقط الرطب الطعام. أتت للقوم تحمله أتت للقوم تحمله. الفرية والملام فقد كثر الفرية والملام. فلا يرتجى فينا الوحيد.